علاقات البشر بعضهم ببعض، وكذلك أيضا قضايا هذه الدنيا وحوائجها تنبني، أو المال عصب فيها، والمال أمر أساسي. والشريعة حينما جاءت لم تغفل هذا الجانب أبدا، لم تغفله من ناحيتين: من ناحية حاجة الإنسان له وحبه لتملكه والاستحواذ عليه، وحاجة الآخرين له أيضا كذلك، من حيث إنه حينما أقرت الشريعة الملكية واحترامها وحرمة أموال الناس فيما بينهم، وأن دماءهم وأعراضهم وأموالهم عليهم حرام، وهذا مقرر وقاعدة كلية من قواعد الشريعة أن المال محترم وأن ملك الفرد محترم، من جانب آخر قررت فيه حقوقا للمجتمع وللمحتاجين. على الرغم من أن الكلام في التشريع والكلام في تاريخ التشريع والكلام في التدرج في التشريع في الأحكام، معلوم أن القضية الأساسية والقضية الكبرى في الإسلام، والتي أول ما قام به صلى الله عليه وسلم بالدعوة، هي الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى العقيدة، والدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة 10 سنين وهو لا يدعو إلا إلى التوحيد، ولم ينزل أي تشريع يتعلق بالأحكام وبفروع الأحكام، وإنما كل الكلام في مكة هو في التوحيد وفي قضايا العقيدة والإخلاص لله عز وجل وتجريد العبادة لله وحده. لكن ومع هذا، وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر وجلائه وقرره أهل العلم بتتبعهم لتاريخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشرع صيام ولم يشرع أيضا زكاة على نحو المفصل كما سنرى، ولا حج ولا قضايا مواريث ولا قضايا جنايات ولا معاملات، كل ذلك لم يشرع إلا في المدينة. فرضت الصلاة في مكة في السنة 10 من البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. على الرغم من أن الكلام كان منصبا على الدعوة على التوحيد ومركزا فيه، إلا أن قضية المال وقضية حق السائل والمحروم وقضية الحض على طعام المسكين، هذا كان جاء في أوائل التشريع، لأن المجتمع يحتاج إلى هذا، ولأن سنة الله عز وجل اقتضت أن الدنيا مبنية على هذا، فلا تستغني البشرية عن المال ولا عن أن يدور المال في الناس ولا يكون دولة بين الأغنياء. ولهذا على الرغم من أن تفاصيل أحكام الزكاة لم تأتي إلا في المدينة، واختلف في تشريعها سنة التشريع، فقيل في السنة 2 وقيل في 7 وقيل في 9 وقيل غير ذلك، لعلنا نشير إليه في الكلام على الزكاة. لكن حينما ننظر في القرآن المكي الذي نزل في مكة وهو المتوجه إلى التوحيد كما قلنا، وإلى الكلام الكلام على الأمم السابقة وقصص الأنبياء من أجل الاعتبار وذكر اليوم الآخر وكل القضايا المثبتة للعقيدة، وليس هناك تفاصيل في التشريع كما قلنا إلا فيما يتعلق بقضايا المال، فإننا نلاحظ التأكيد عليه من أوائل نزول الوحي، إلا أنه جاء بطريقة لا على جهة الفرضية المبينة لأنواع الإنفاق ولكمية الإنفاق ولتحديد المنفق عليهم أو المطلوب ملاحظتهم، لا هو جاء بوصف أهل الإيمان وبوصف أهل النار، على أن معنى أن من صفات أهل الإيمان أنهم متراحمون وأنهم يؤدون حق السائل والمحروم وأنهم يتحاضون على طعام المسكين ونحو ذلك، وجاء في أوصاف أهل النار أنهم كانوا لا يحضون على طعام المسكين وإلى آخر ما سنشير. ولهذا يلحظ أن الكلام في هذا الباب أو الناظر في التشريع وبخاصة في آيات القرآن الكريم في هذا الباب يلاحظ أن هناك حثا على الإنفاق وهناك حثا على ملاحظة المسكين والمحتاج والسائل والمحروم، لكنه لم يأتي على جهة التشريع المتوجه مباشرة للإلزام. أولا لأن طبيعة المؤمنين في مكة كانوا فقراء وكانوا مستضعفين ولم يكن فيهم أغنياء بارزون، وإنما معلوم أن سنة الله عز وجل كذلك في الرسل وأتباع الرسل أنه أول من يتبع الرسل المستضعفون وأول من يخالف الملأ المستكبرون، هذه هي سنة الله عز وجل في هذا الأمر، ومن هنا لم يكن هناك تشريع حتمي في قضايا الأموال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن السابقين الأولين من المؤمنين كانوا ليسوا بحاجة إلى أن تفصل لهم أمور التشريع، بل كانوا فيما بينهم متراحمون، كانوا فيما بينهم متراحمين، حتى إن بعضهم يترك ما له من أجل الله، فكان عندهم من الإيمان وعندهم من قوة اليقين وعندهم من التراحم الشديد أن أحدهم يتنازل عن جميع أمواله إما لصاحبه وإما لأجل الله بحيث يتركها مهاجرا لله ولرسوله، فما كان المقام يقتضي تفاصيل كثيرة في هذا الباب، ولكن حينما استقر التشريع في المدينة وفي التدرج في كمال هذا الدين جاءت التشريعات مفصلة لتستوفي طبائع البشر إلى أن تقوم الساعة. ولهذا حينما نتتبع شيئا أو نشير إلى شيء من آيات القرآن الكريم في هذا الباب نلاحظ مثلا في الآيات المكية أن الله عز وجل يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فلاحظ قضايا تتعلق بالمال ثلاث، والسورة مكية وقصيرة لكنها في آياتها القصيرة فيها قوة في الأسلوب مع الوجازة وفيها زجر ظاهر جدا ووعيد أيضا تتبطنه هذه الآيات أرأيت الذي يكذب بالدين، فحينما أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك الكفار حينما يسعون مثل هذه الآيات الشريرة على قصرها وتبين أوصاف من هو الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فاليتيم يحتاج إلى رحمة وغالب غالبا ما تكون رحمة مالية، كثيرا ما يكون اليتيم محتاجا، وقد لا يكون محتاجا، لكنه كثيرا ما يكون اليتيم إما أن يلعب بماله كان غنيا، وإما أنه يكون فقيرا فيحتاج إلى رعاية مالية فضلا عن الرعاية العاطفية المهمة. فإذا الذي يدعو اليتيم الملحظ المالي موجود، ولا يحض على طعام المسكين، على معنى أن المسكين محتاج إلى رعاية، وأن يتحاض المجتمع المسلم على إطعام المساكين وعلى مراعاة أحوالهم. والمراد بإطعام المسكين يعني قضاء حاجته، إما بإعطائه طعاما جاهزا، وإما بإعطائه ما يعينه على تحصيل الطعام من نقد أو غيره. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. يمنعون المعون قال العلماء إذا المراد بها العارية، والعارية كما تعلمون هي معاملات مالية، والناس تحتاج إلى ما في أيدي غيرها. بعيد أخوك يحتاج إلى معونك، يحتاج إلى دلوك، يحتاج إلى حبلك كما قال المفسرون، ومعلوم أن هذه قضايا مالية. فلاحظ في سورة قصيرة مكية فيها هذه الثلاث أمور تتعلق بالمال، وعلى الرغم من أن العلماء يقولون أن الزكاة لم تشرع إلا في المدينة. في سورة الضحى مثلا الله عز وجل يقول: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يتعلق باليتيم ويتعلق بالسائل، السائل يعني المحتاج، فلا تنهر يعني إن لم تعطه فلتكن معه لين المعاملة إن لم يكن عندك ما تعطيه. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى إشارة إلى أهمية المال، وإلى أن الغنى عن الناس نعمة من الله عز وجل، فهي فيها نوع من الحث على الاستغناء عن الناس والتعفف، والتعفف يكون بالغنى. وجدك عائلا فأغنى. وأما بنعمة ربك فحدث، وغالبا المراد بالتحدث بالنعمة هو أن يظهر أثرها على الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالإنفاق، ويشمل خيره أقاربه والمحتاجين. كذلك أيضا مثلا في قوله تعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآية أو السورة مكية ومن أوائل ما نزل، ومع هذا ثلاث أو أربع آيات متوالية كلها تتعلق بالعلاقات المالية، فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بماله أو بعلاقته بإخوانه فيما يتعلق بقضايا المال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ولا أظن الموضوع يحتاج إلى مزيد تعليق في هذه الآيات من حيث ذكرها للمال وقضايا المال وعلاقة الإنسان بالمال في نفسه، من حيث إنه يحب المال حبا جما، وهي نوع من، إن شئت أن تقول نوع من التقريع، فلا ينبغي أن الإنسان يحب المال حبا جما بحيث ينسى حق الله فيه، أو بحيث يضل عن الوظائف الأخرى والأعمال الأخرى التي تتطلبها هذه الحياة ويتطلبها هذا الدين. فمحبة المال حبا مطغي وحبا ملهي، هذا هو محل الإنكار. فالمحب الحب المعقول لا مانع منه، وهو حب فطري أن يحب الإنسان ماله أو أن تكون عنده غريزة التملك، لأن الله عز وجل يقول: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا بمعنى المال، فالإنسان يحب المال، لكن لا ينبغي أن يكون حبا جما بحيث يطغى على الوظائف أو يطغى على التوازن المطلوب في الإنسان بحيث يوازن وضعه في الدنيا فلا يطغى عليه حب المال، ولا أيضا يهين المال بحيث يضيعه هنا وهناك إسرافا وبدارا. وأيضا الحظ على إطعام المسكين كلا بل لا تكرموا ولا تحاضون على طعام المسكين، فيه تفريع ظاهر، وأن الواجب هو المحاضة على طعام المسكين، يعني أن يتحاض المجتمع بعضه يحض بعضه بعضا من أجل أن ينظر في أحوال المساكين فيرفع من قدرهم ويقضي حوائجهم وينهي حالة العوز عندهم قدر الاستطاعة. كذلك أيضا في سبيل المحاجة بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة يقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلاحظ أنه جعل عدم الحظ على طعام المسكين قرينا لترك الصلاة وقرينا للتكذيب بيوم الدين. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وهي آية مكية، سورة مكية من أوائل ما نزل، هذه سورة المدثر من أوائل ما نزل كما هو معلوم. فذكر الله سبحانه وتعالى من محاجة المؤمنين والكافرين يوم القيامة: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإطعام المسكين كأنه كان سببا في فعدم إطعام المسكين كان سببا في دخولهم النار وسلوكهم سقر. وهذا حث ظاهر جدا في المؤمنين في أوائل البعثة على أن ينظروا في الناس وفي حقوق الناس، وبخاصة في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية. في وصف المؤمنين أيضا في سور مكية من أوائل ما نزل يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الخير هنا بمعنى المال وما يتبع المال مما هو سبيل خير عند سائر الناس في الدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أوصاف هؤلاء المصلين ما هي؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه آيات أصرح مما سبق، آيات أوضح في تحديد المطلوب، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بل إنها بينت أن هناك حقا معلوما للسائل والمحروم. المحروم يشمل جميع أنواع المحتاجين، والسائل هو الذي يمد يده أو يظهر حاجته. المحروم قد لا يظهر حاجته، على معنى من الذين لا يسألون الناس إلحافا. بشتى أنواع الحاجات تشمل المحروم كل أنواع المحتاجين، والسائل تشمل كل من أظهر حاجة سواء مباشرة بالطلب أو ظهرت عليه. بينما الصنف الآخر يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تظن أنه من أغنى الناس وهو محتاج إلى كسرة الخبز، فهم داخلون في المحروم. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا جاء في أكثر من آية، وكل ذلك في العهد المكي. أيضا قال الله عز وجل في وصف أهل النار: أصحاب الشمال، قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم الآخر. فلاحظ ملاحظة هذا الجانب، ومراد بالمسكين كما قلنا كل صاحب حاجة، وليس المسكين المقابل الفقير، وإنما كل محتاج. لأننا سنشير إن شاء الله على أن الفقير والمسكين إذا ذكر المسكين وحده فهو يشمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر الفقير وحده فهو يشمل كذلك المسكين والفقير، وإذا ذكرا جميعا انفرد هذا بخاصة وانفرد ذاك بخاصة. فالمراد بالمسكين هنا كل محتاج بما يشمل أيضا السائل والمحروم. فإذا هذه إشارات ومتضمنة وعيد شديد على المقصرين ووعد بالحسنى لمن وفى بمثل هذه القضايا بأن كان فيها في ماله حق ما بأن كان في ماله حق معلوم للسائل والمحروم أو كان مقصرا بحيث كان لا يحض على طعام المسكين. فهذا فالذي لا يحض على طعام المسكين عليه وعيد، والذي في ماله حق معلوم للسائل والمحروم له وعد من الله عز وجل بالحسنى. وهذا أمثاله كثير، وإنما أردت الإشارة والتنبيه. ثم حصل تدرج أكثر حتى في الآيات المكية، بحيث إنه جاء لفظ الزكاة في القرآن المكي، جاء لفظ الزكاة من غير تفاصيل، مثل قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وهي آية مكية. وأيضا في قوله سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون في سورة فصلت. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وهذا تصريح بلفظ الزكاة، لكن الكاتبين في التشريع يقولون إنه لم يأتي تفاصيل للمراد بالزكاة هنا، وإنما كأنها ذكر لأوصاف المؤمنين وذكر لأوصاف الكافرين بغض النظر عن تفاصيل. ولعل ذلك كما قلنا هو أنه موكول للمؤمنون في أول عهدهم إلى ما فيهم من إيمان، بحيث إن من عنده مال سوف يدفعه لإخوانه وسوف يدفعه في سبيل الدعوة. وهذا ما حصل من السابقين من المؤمنين رضي الله عنهم كأبي بكر وغيره، فكانوا يتنازلون عن جميع أموالهم لإخوانهم، أو إن ضايقهم الكفار والمشركون فإنهم يتركونها ويهاجرون لله ولرسوله. فمن هنا لم يكن الوقت بحاجة إلى تفصيل فيما يجب أن يؤخذ وفي أين يصرف. بل لو أنك قارنت بين قوله سبحانه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون مع قوله سبحانه في سورة النمل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لاحظ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قال في المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فلاحظ القرن بين الزكاة والإيمان وبين جحد الزكاة والكفر، مما يحقق قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، يعني أن الزكاة من أكبر البراهين على الإيمان، لأن طبيعة الإنسان يحب المال ويشح بالمال، فإذا أنفقه ابتغاء وجه الله دل على إيقانه باليوم الآخر وإيقانه بلقاء الله عز وجل. فالمشركون لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، والمؤمنون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، ومثل ذلك في سورة لقمان، وكذلك أيضا في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون، قبلها ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهذا تدرج ظاهر في أهمية المال في المجتمع، وأنه عصب حقيقة من عصب الحياة، ولا بد أن يفقه هذا المؤمنون أن يعرفه كذلك أيضا الدعاء إلى الله عز وجل حينما ينظرون في قضايا التشريع وفي الموازنة بين حاجات المسلمين وقضايا الدعوة، فإن هذا من الفقه الذي ينبغي تبينه ومعرفته. فهذا فيما يتعلق بشيء من الإشارة إلى نوع من التدرج في النظرة إلى المال، بل التدرج في نوع من كيفية فرضية الزكاة أو فرضية الحق المعلوم في المال. بعد ذلك وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر على مجتمع المسلم، فجاءت التشريعات، فكان من ما فرض الزكاة، واختلف في وقت فرضيتها، فقيل في السنة الثانية، وقيل في السابعة، وقيل في التاسعة، وقيل في الثامنة، بل قيل في السادسة أيضا. والسبب في الخلاف يعني ورود بعض أحاديث وأشياء، فمثلا في السنة السابعة كان مما استدلوا به على فرضيتها في السنة السابعة أن أبا سفيان حينما كان في محاجته مع هرقل ومناقشته مع هرقل كان قالوا بماذا يأمركم؟ قال كان يأمرها بالصلاة والزكاة. فأبو سفيان ذكر لهرقل في بعض الأشياء التي حينما سأله وبماذا يأمركم؟ قال أمر أن نقول لا إله إلا الله وأن نؤدي الصلاة ونؤدي الزكاة. فاستدل بهذا العلم على أنها شرعت في ذلك الوقت، وقيل إنها في السنة الثامنة، وقيل غير ذلك. ثم عموما في المجتمع المدني جاءت التشريعات فصيلة لأحكام الزكاة، كما في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليه إلى آخره، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأيضا الزكاة ذكرها في القرآن كثير جدا يعني بلفظها، أما قضايا الإنفاق فهي واسعة جدا لا تكاد تحصر، لفظ الصدقة ولفظ الإنفاق والأمر بالإنفاق والمنفق عليهم من الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، هذا كثير جدا. لكن لفظ الزكاة ورد كثيرا جدا، حتى قال بعضهم إنها وردت في القرآن أكثر من 80 مرة، لفظ الزكاة أكثر من 80 مرة، وكثيرا ما تقرن بالصلاة، ولهذا سماها أبو بكر رضي الله عنه في محاجته مع عمر حينما منع الزكاة من منعها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها لقرينة الصلاة في كتاب الله، ولأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ما يدل على أهميتها. وأيضا اتفق المسلمون على أن من جحدها أو جحد وجوبها فهو كافر خارج من الملة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، من جحد وجوبها. أما من منعها بخلا وشحا لا جحدا لوجوبها فإن هذا لا يكفر، ولكنه عاصي تؤخذ منه ويعزر، تؤخذ منه قهرا ويعزر، ولو ترك البلد فإنهم يقاتلون تأسيا بأبي بكر رضي الله عنه حينما قاتل مانع الزكاة. والزكاة في معناها اللغوي هي بمعنى النماء والطهارة والإصلاح، النماء والطهارة والإصلاح، وهذا معناها في اللغة، وهو متحقق أيضا في المعنى الاصطلاحي. فإن الزكاة حينما تخرج من المال فإنها تطهر المال وتدفع عنه الآفات، وهي تنميه أيضا حسا ومعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال. كل اللفظين واردان والمعنى أيضا ظاهر. وأيضا في معنى الطهارة تطهر المال وتطهر المزكي وتطهر المزكى. فهي تطهر المال من حيث أنها تحفظه من الآفات وتنزل فيه البركات، وتحفظ المزكي من آفة الشح ومرض الشح، وإن من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهي أيضا تطهر الفقير ومن تدفع إليه من الغل أيضا، لأنه إذا لم يؤدي الأغنياء الحقوق في أموالهم يتولد عن هذا غل في الفقراء وغل في المحتاجين، ويتولد نوع من الشحناء لعلها ظاهرة في حينما كشرت الرأسمالية عن أنيابها فتولد عنها الشيوعية الحمراء، فصار الفقراء يقتلون الأغنياء، فتولدت المآسي الكبرى بسبب أن من كان صاحب حق لم يؤدي حقه، فاحتاج الأمر إلى أن ذلك يأخذ حقه بالقوة فكانت الدماء تسيل. فالزكاة تطهر المزكي وتطهر المزكى وتطهر المال، وهي نماء للمال كذلك، نماء حسيا ونماء معنويا، وهذا أيضا ملحوظ. فكما ورد في الأثر ما هلك مال في بر أو بحر إلا كان بسبب الزكاة، بل وما منع القطرة من السماء إلا بسبب منع الزكاة، لأن بإذن الله قطر السماء في الخير وفي البركة وفي النماء الزروع والبهائم وسائر أنواع الأموال. وأما في معنى الزكاة في الاصطلاح فيعرفها أهل العلم بأنها قدر مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، هذا تعريف من تعريفاتهم، وهو تعريف لا يرتضيه كثيرا أهل المناطق والأصوليون، لا يرتضون مثل هذا التعريف ويرونه تعريفا معيبا أن تقول قدر مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، لأن اللفظ المخصوص هنا لفظ غير مانع يدخل فيه أشياء كثيرة. ولهذا هناك تعريف ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن المالكي هو أقرب إلى الصنعة وإلى الصياغة الفقهية المنطقية، وهو أنه قال إعطاء جزء من نصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع الصرف إليه. والمقام لا يقتضي التفصيل في مثل هذا وشرح مثل هذه التعريف، ولكن غرض الإشارة والتنبيه لمن يريد التوسع في مثل هذا. على كل حال الزكاة هي في تعريف الاصطلاحي يعني على معنى أنها قدر من المال أو جزء من المال من مال مخصوص، ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، وإنما مال مخصوص كالسائمة من بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقدين الذهب والفضة. أما أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة كممتلكاتك الخاصة التي لاستعمالاتك الخاصة كملابسك، الملابس مال، ثوبك مال، وسيارتك الخاصة مال، وسيارة صاحب الأجرة والتاكسي هذه أيضا مال لكنها لا زكاة فيها، بيتك مال ولكنه لا زكاة فيه، أرضك الزراعية مال ولا زكاة فيها. فليس كل مال تجب فيه الزكاة، ولهذا قالوا مال مخصوص. قدر مخصوص أيضا وهو إما ربع العشر وإما نصف العشر وإما العشر، على تفصيل سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، فهو جزء مخصوص. لكن لا تخرج نصف مالك كزكاة ولا تخرج ربعه كزكاة، إنما إما العشر وإما نصف العشر وإما ربع العشر على حسب نوع المال كما سيأتي. فإذا هو جزء مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. الطائفة المخصوصة هم الذين هي المصارف الثمانية التي في كتاب الله، أما من عداهم فلا يجوز صرف الزكاة إليهم كالغني مثلا لا تجوز صرف الزكاة إليه. والقوي المكتسب كذلك أيضا، والوالدين لا تصرف الزكاة إليهم، والأبناء لأن هؤلاء تجب نفقتهم والنفقة عليهم إذا كان المنفق قادرا على تفصيلها أيضا سيأتي. فإذا هو لطائفة مخصوصة، فهو مال مخصوص بقدر مخصوص لطائفة مخصوصة. هذا ما يسمح به هذا الوقت، ونفصل إن شاء الله في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقال قبل صلاة الصبح نويت صلاة السنة أم يقال نويت صلاة ركعتي الفجر؟ وهل هذا سواء كانت صلاة الصبح حاضرا أي قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ مع علمي أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، هل هذا صحيح أم لا؟ أرجو الإيضاح. أولا، النية لا يتلفظ بها، فلا يقال نويت أن أصلي كذا، إنما النية محلها القلب، وأنت أدرى بنيتك ماذا تريد أن تصلي، فالتلفظ بالنية غير النية، وهذا أمر معروف. فالمطلوب منك النية، والنية غير التلفظ بها، التلفظ بالنية أمر زائد عن النية، فلا يحتاج إلى أنك تتلفظ بها، وإنما يكفي أن تعلم أن قلبك عازم على أن يقوم بهذا النوع من الصلوات، سواء كانت صلاة النافلة أو صلاة فريضة، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، سواء كانت حاضرة، سواء كانت في الوقت أو كانت بعد الوقت، هذه لا يحتاج الإنسان أن يتكلف في مثل هذا، وإنما الأمر يسير جدا وظاهر، وأنت أعلم بنفسك ماذا تريد أن تصلي، هل ستصلي نافلة هل ستصلي فريضة. لكن على كل حال، سنة الفجر غير فريضة الفجر، سنة الفجر هذه مؤكدة، وينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها، والأصل في وقتها أنها تؤدى قبل الفريضة، الأصل فيها أنها سنة قبلية تؤدى قبل صلاة الفجر، لكنها بعد دخول الوقت. سنة الفجر تؤدى قبل الفريضة وبعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان، فتصلي ركعتي السنة ثم بعد ذلك تصلي الفريضة مع الإمام. أما إذا خرج الوقت أو أنك جئت والإمام يصلي الفريضة فدخلت معه قبل أن تصلي السنة، وهذا هو المطلوب، إذا رأيت أن الصلاة قد أقيمت فلا تشتغل بنافلة، وإنما تدخل مباشرة مع الإمام، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم سنة الفجر بعد ذلك. إن شئت أن تصليها بعد صلاة الفجر ولو في وقت النهي، يعني قبل طلوع الشمس، فلك ذلك، وإن شئت أن تؤخرها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي فهو أحسن وأولى، تؤخر سنة الفجر إلى طلوع الفجر لأنك لم تتمكن من صلاتها أو أدائها قبل الفريضة. أما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه شيء من هذا، سوى حينما فاتته أو خرج عليه الوقت، وذلك أنه كان مرة عليه الصلاة والسلام يسري من الليل وأراد أن ينام آخر الليل، فقال من يحرسنا الليلة؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. وكانوا متعبين أو مجهدين من السفر فعرسوا، يعني ناموا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمدين على أن بلال سوف يوقظه، ولكن بلال أخذه النوم أيضا كذلك، فما استيقظوا إلا في حر الشمس أو بسبب حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ونادى بلالا فقال: لماذا لم توقظنا؟ قال: أدركني الذي أدرككم، يعني التعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحلوا بنا، فإن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتنحى مع مشى قليلا ثم صلى بعد طلوع الشمس، هذا الذي يحفظه، وإلا كل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر في وقتها والسنة قبل الفريضة. ما حكم الجهاد في أفغانستان وفي فلسطين وما الموقف منه؟ لا شك أن الجهاد من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ومساعدة المجاهدين مطلوبة بالمال وبالنفس وباللسان، وهذا حق لهم وحق على كل مسلم أن يعين إخوانه المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، فهؤلاء يجب مساعدتهم، لكننا لا نقول بأنه فرض عين، وإنما هو على فرض الكفاية، والمساعدة كما قلنا متعينة بالمال وبالنفس وباللسان كذلك، لكن على جهة فرض العين هذا لا نقول به. هل على الذي أفطر يوما قضاء شيء؟ إن كان أفطر لعذر فلا إثم عليه، وإنما عليه أن يقضي